ذكر مفسرون علماء في تفسير وليالي العشر أنها أيام عشر ذي الحجة، فما صحة ذلك؟ وإذا كان صحيحا فلماذا لم يقلوا أيام العشر؟ نعم، الصواب هذا الصبر الذي عشر ذي الحجة والعشر والفجر وليالي العشر. نعم.